وانها ستطلب اوضاعا جديده لا نعرفها. هذا الكلام ليس كلام كائن مخلوق بشر مثل ومثل، وانما هو كلام الله عز وجل. اذا عرفت ان هذا كلام الله، فاذا حدثني عن اصل الخليقه وكيف بدات، فكلامه الحق الذي لا ياتيه الباطل ابدا، هذا الكلام علمي. واذا اخبر من الله عن نشاه الانسان وكيف انه نشا من ادم، وخلق الله ادم من تراب ثم نفخ فيه الروح وهو من هذا المظهر السوي من الخلقه البديعه الجميله، اذا كلامه حق وكلامه علم، لانه كلام السامع. اذا حدثك القران، اي كلام الله، اذا حدثك القران وهو كلام الله عز وجل عن مآل هذه الدنيا وعن النشأة الثانية واننا على موعد معها، وان الناس ستتشقق عنهم الارض وسيعودون الى الحياة مرة اخرى، اذا فكلامه الحق الذي لا مليت فيه، لانه كلام من؟ السامع، كلام السامع. واذا حدثك الله عز وجل عن مهمة الانسان فوق هذه الارض، وكيف ان الله سيوقفه بين يديه ليحاسبه على الصغير والكبير، وانه سيجزيه الجزاء الاوفى، سيجزيه الجزاء الاوفى، ان خيرا فخير وان شرا فشر. اذا هذا حق لا ياتيه الباطل ابدا، لانه كلام السامع، اسمعوا بقى الكلمه السامع، كلام السامع. هذا الجماد الذي امامي عندما يصفه المخترع الذي اخترع، وعندما يتحدث عن كيفية ابداعه له وسبيل الاستفادة منه وكيفية صيانته، واعلم يقينا ان هذا كلام من؟ كلام صانع هذا الجهاد. هل يمكن ان يعتريني شك بكلامه؟ مستحيل. ولو اعتراني شك اذا لكنت مجنونا. الصانع الذي صنع هذا الجهاد هو الذي يعلم كيف صنع، وهو الذي يعلم لماذا صنع، وهو ادرى الناس بكيفيه صيانته. لكن اذا وصف هذا الجهاز او تحدث عن فائدته او كيفيه صيانته، ما لا علاقه له بصنعه؟ قطعا لا يصدقه، قطعا لا يصدقه. ما شانك بهذا؟ اانت الذي صنعت؟ معروف هذا الكون جهاز ايها الاخوه، جهاز اعقد جهاز هو جهاز الكون والحياه والانسان، معقد جدا. هذا الجهاز سمع او لم يسمع؟ ان قلت لم يسمع فهذا هو الالحاد، وملف الحديث عن الالحاد مستقل. يناقش هذا الانسان لنثبت له الدليل على وجود السامع. اما ان كنت موقنا بان هذا الكون قد سمع، اذا له سامع، سمع اذا له سامع، وعلمت ان هذا القران كلام من سمع الكون. وما القران؟ القران وصف بيانيا لهذا الكون، ثم انه تعريف بافضل طرق التعامل مع هذا الكون. هذا هو القران. يحدثك القران عن الكون كيف بدا وكيف خلق وكيف هو مسخر للانسان